بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل. كنا عند المصنفات وذكرنا من جملة هذه المصنفات مصنف أبي بكر ابن أبي شيبة، وكذلك ذكرنا مصنف عبد الرزاق الصنعاني، وهذان هما المصنفان الأكثر شهرة، مصنف أبي بكر ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق الصنعاني. نعم. الآن عندنا الموطأات. الموطأ جمع موطأ، والموطأ لغة المسهل المهيأ. قال في القاموس: وطأه أي هيأه ودمثه. إذا تقول فلان أخلاقه دمثة، دمثة أخلاقه دمثة أي سلسة سهلة طيبة. دمثه وسهله، وطأه وكوطأه. إذن عندنا وطأ ووطأ كذا. ورجل رجل موطأ الأكناف كمعظم، سهل دمث كريم من الضياف. إذن هذه صيغة موطأ الأكناف، كما قال الشاعر: ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت في ليس يأتي الآن. ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت في ماذا؟ خلف كجلد الأجرب. يعني يذكر ناسا أنت أنا معهم في خير، وذهب أولئك، ذهب أولئك فبقي مع قوم هم خلاف ذلك. وإذا قال في خلف، وهذا البيت يستدلون به في على قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غير. ففرقوا بين الخلف والخلف. الخلف هم الذين يأتون بعدك وهم على خير، والخلف هم الذين يأتون بعد وهم على شر. الخلف. قال: والموطأ في اصطلاح المحدثين هو الكتاب المرتب على الأبواب الفقهية، ويجتمع على الأحاديث المرفوعة والموقوفة والمقطوعة، فهو كالمصنف تماما وإن اختلفت التسمية. سبب تسميته، وسبب في تسمية هذا النوع من المؤلفات الحديثية بالموطأ أن مؤلفه وطأه للناس، أي سهله وهيأه لهم. وقيل إن السبب في تسمية مالك كتابه بالموطأ ما روي عنه أنه قال: عرضت كتابي هذا على 70 فقيها من فقهاء المدينة، فكلهم واطأني عليه فسميته الموطأ، أي وافقني. واطأني بمعنى وافقني. على كل من حيث الاشتقاق، الموطأ بما يكون بمعنى التسهيل والتهيئة أو بمعنى الموافقة. وعلى كل فكتاب مالك الموطأ فيه معنى أنه مسهل مهيأ، وأن الناس وافقوا عليه وقبلوا هذا الكتاب، وأجمعت الأمة على أن هذا الكتاب مرجع عظيم، مصدر عظيم من مصادر السنة، وأن صاحبه رجل عالم وإمام في الفقه والحديث. أمثلة: قال الموطأ للإمام مالك بن أنس المدني المتوفى سنة 79 و100، وهو مولود سنة 93، وهي السنة التي مات فيها من؟ أنس بن مالك. يعني سبحان الله، أنس بن مالك الصحابي مات سنة 93، ومالك بن أنس الإمام مات ولد في هذه السنة التي توفي فيها الصحابي أنس بن مالك. سبحان الله، من الموافقات. يعني مثل ما يقال عن الشافعي وأبي حنيفة، أن أبا حنيفة مات في سنة 50 و100، وهي السنة التي ولد فيها الشافعي. حتى إن بعضهم قال: ولد الشافعي في اليوم الذي مات فيه أبو حنيفة، فقالوا: مات إمام ولد إمام. معنى أن هذا الدين مستمر، وأهل العلم موجودون الحمد لله أن شاء الله من غير ذلك. ثم عندنا الموطأ لابن أبي ذئب، وهذا ابن أبي ذئب كان في المدينة وفي زمن مالك، فكانت هناك مسابقة في كتابة هذه الموطئات، وموطأ عبدان، لكن أشهرهم الذي بقي وشرح هو موطأ الإمام مالك رحمه الله. ثم عندنا المستخرجات عليها، أي المستخرجات وعلى ما ذكر في القسم الثاني من المصنفات، وهي سنن والمصنفات والموطئات، لكن لم أجد فيما طلعت عليه المستخرجات على هذه الأنواع من المصنفات سوى على السنن ومن المصنفات والموطئات، فلا أعرف أن أحدا صنف مستخرجات عليها. وقلنا المستخرج هو أن يعمل المؤلف إلى كتاب كالبخاري، ثم يذكر إسناده إلى كل حديث دون أن يمر بالبخاري بصاحب الكتاب، قد يذكر شيخه أو شيخ شيخه وهكذا إلى الصحابي، لكن لا يذكر من شرط المستخرج أن لا يذكر في الإسناد صاحب الكتاب الأصلي. فإذا المستخرجات على الصحيحين، على صحيح صحيح مسلم صحيح البخاري، هذا موجود بكثرة، يعني موجود. أما على السنن والمصنفات والمطالعات شيء قليل. نعم. وهناك كما يقول حسب اطلاعه لا يوجد على المصنفات والمطالعات. القسم الثالث وهو المصنفات المشتملة على الأحاديث المتعلقة في جانب من جوانب الدين أو باب من أبوابه، وهي كثيرة، وأذكر أشهرها منها الأجزاء. إذن عندما يسمى بالجزء وجمعه أجزاء، فما هو الجزء؟ الأجزاء جمع جزء، والجزء الحديثي في اصطلاح المحدثين يعني كتابا صغيرا يشتمل على أحد أمرين: أولا، إما جمع الأحاديث المروية عن واحد من الصحابة أو من بعدهم، مثل جزء ما رواه أبو حنيفة عن الصحابة للأستاذ أبي معشر عبد الكريم بن عبد الصمد الطبري، إذن جزء ما رواه أبو حنيفة عن الصحابة. وإما جمع الأحاديث المتعلقة بموضوع واحد على سبيل البسط والاستقصاء، مثل جزء أو جزء إذا قلنا على الحكاية، جزء رفع اليدين في الصلاة للبخاري وجزء القراءة خلف الإمام له أيضا أي البخاري. إذن هنا عندنا الجزء إما أن يكون يختص بحديث صحابي من الصحابة مثلا، أو الجزء هو في موضوع معين. مثلا عندنا همام بن المنبه، عندنا كتاب من أقدم الكتب يروي عن أبي هريرة من أبي هريرة، ويقول حدثني أبو هريرة، ثم يسرد أكثر من 100 حديث كله عن أبي هريرة. هذا كتاب مطبوع، بمعنى أن السنة تاريخ تدوينها يرجع إلى عاد تابعين، هذا تابعي يروي مباشرة عن أبي هريرة، فيقول حدثني أبو هريرة ثم يسرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا أكثر من 100 حديث. وهذا مطبوع، عندي نسخة منه وكتاب ما شاء الله، يعني أحاديثه تجدها في البخاري في مسلم وكذا. هذا يعتبر جزءا. لماذا؟ لأنه تخصص في ماذا؟ هذا جزء يعني تابعي عن صحابي، لن تجد إلا هذا التابعي وهذا صحابي، يعني علاقة بين هذا التابعي وهذا صحابي. هذا اللي اسمه همام بن المنبه، وهو أخو وهب بن المنبه، وهب بن المنبه، وهب بن المنبه، وأخو همام بن المنبه. فهو يروي عن أبي هريرة، فلن تجد حديثا عن غير أبي هريرة، ولن تجد تابعيا غير من؟ غير همام. ثم أعطانا مثالا لمعنى الجزء الثاني، المعنى الثاني للجزء، مثلا بكتاب رفع اليدين في الصلاة للبخاري. فالبخاري له كتب كثيرة، هذا يعتبر جزءا ومطبوع في مجلد لطيف، فيتكلم عن رفع اليدين في الصلاة، هذا هو الموضوع، رفع اليدين في الصلاة. والجزء الآخر القراءة خلف الإمام، فيأتي بالحديث مثلا عنده خلق أفعال العباد، كتاب في مجلد اسمه هكذا خلق أفعال العباد أو في العقيدة، لكن يأتي بالحديث فقط، ويريد بذلك أن يرد على ماذا؟ على القدرية هكذا ولا؟ فهذه تسمى أجزاء. لماذا؟ لأنك لن تجد فيها موضوعات إلى جانب هذا الموضوع، فهو يتخصص في موضوع ويكون فيه الحديث، وهذا يسمى جزءا حديثيا، بمعنى أنك أنت حينما تبحث عن حديث هو تريد أن توسع دائرة البحث، فيمكنك أن تقتصر على الكتب الستة أو على التسعة أو على 14، لكن يمكنك أن توسع دائرة فتبحث في الأجزاء، والأجزاء كثيرة وهي معتبرة في تخريج الحديث، خاصة إذا احتجنا إلى تخريج الحديث بأسانيد قد تكون في هذه الأجزاء. فالسنة مبثوثة في كتب كثيرة، ليس فقط في الكتب الستة أو التسعة أو 14. قال متى يبحث فيه الجزء؟ قال أرجع للجزء وتبحث فيه إذا كنت تريد حديثا مرويا من طريق صحابي ما، أو من طريق أحد مشاهير الرواة بمن يجمع حديثه، أو إذا كنت تريد حديثا يتعلق بموضوع الجزء الذي بين يديك. ماشي، مثلا الجزء في الزهد، زهد يا احمد، زهد ابن مبارك، فتجد ماذا؟ الاحاديث التي تعتني بهذا الموضوع، بموضوع الزهد، فلن تجد الوضوء والصلاة هذه فقط في الزهد. نعم. قال الترغيب والترهيب. ثانيا هو في القسم الثالث ذكر اولا الجزء الاجزاء، ثم الان الترغيب والترهيب. قال كلمة في هذه المصنفات، قال كتب الترغيب والترهيب هي الكتب الحديثية المرتبة على اساس جمع الاحاديث الواردة في الترغيب لامر من الامور المطلوبة، أو الترهيب من أمر من الأمور المنهي عنها، وذلك كالترغيب في بر الوالدين والترهيب من عقوقهما. وهو أحسن هنا في اختيار ماذا؟ المثال الوالدان، لأن الله سبحانه وتعالى قال، لأن الله سبحانه وتعالى قال ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وقال تعالى وقال ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى أن اشكر لي ولوالديك، سبحان الله. إذن هنا أن اشكر لي ولوالديك باب العطف، لكن أنا سأقول لك شيئا، هي ليست قضية وعطف كذا. هنا الله سبحانه وتعالى قال أن أشكر لي ولوالديك، معناه أن أشكر لي عبادة، أن أشكر لي عبادة ولوالديك، وأن أشكر لوالديك معاملة، معاملة، لأنهم أحسنوا فأنت تعاملهم بأن تجازيهم على ذلك الإحسان بالإحسان. ماشي، فإذا هنا أن أشكر لي أو أن أشكر لي بحسب القراءة ولوالديك، ليست قضية اشتراك في الحق، حق الله أعظم وهو عبادته سبحانه وتعالى، وهو لا يحتاج إلينا، أما الوالد قد يحتاج إليك، قد يحتاج إليك كما احتجت إليه فيصبح محتاجا إليك. فشكره لله هو عبادة، وشكره لعباده من باب المعاملة، وأول من يستحق هذا الشكر من بين البشر والدك. إن كان هناك أحد يستحق أن تشكره في مقابل إحسان فإنما والدك، أنا أشكر والدك. إذن القضية هنا خرج منها دون أي لبس أو إشكال، الحمد لله، لأن معنى الشكر بالنسبة لله سبحانه وتعالى هو العبادة، لأن أعمالنا التي نريد بها أن نرضي الله سبحانه وتعالى بها ونتقرب منه كلها عبادة، كلها عبادة، ليس هناك شيء مما تفعله معنا إلا هو عبادة، ليس هناك شيء خارج عن العبادة، كل شيء داخل عبادة. يعني علاقة مع الله علاقة ماذا؟ علاقة تعبد، أما مع البشر أو مع الشجر أو مع الحجر أو مع البقر أو مع كلها علاقة ماذا؟ معاملة. البقرة تحسن إليها، تحلبها، تعرفها كذا، الحجر كذلك يعني تستعمله للبناء كذا، وهكذا الشجر علاقة. الذي نعامله معاملة عبادة هو الله سبحانه وتعالى، كل ما نسمعه ونحن نريد بذلك أن نرضي الله سبحانه وتعالى ماذا؟ عبادة. حتى عندما تريد أن ترضي والديك فليس عبادة لوالديك، إنما هو عبادة لله. لذلك حينما تستجيب لأمر الله أن أشكر لوالديك أشكر لوالديك، أنت عندما تستجيب لهذا الأمر ماذا تصنع؟ تعبد الله سبحانه وتعالى، أنت تعبد الله، أليس كذلك؟ تعبد الله، لكن تحسن إليهما عبادة لله سبحانه وتعالى. لأن الكافر قد يكون محسنا إلى والديه، تجد إنسانا كافرا لكن يترك كل شيء من أجل والديه، لكن هل يفعل هذا لله؟ لا. فالله سبحانه وتعالى عندما يريد أن نشكر والدينا يريد أن نفعل ذلك من أجل الإحسان إليهما والقيام بخدمتهما إلى غير ذلك، كما قال تعالى ما يبلغن عندك الكبار أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما إلى غير ذلك. فإذن الله هنا لا نعكف عليها هي عطف أو ليست عطف أو كذا، لأن الأمر واضح جدا جدا، لا يمكن. الله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد يعني هو المستحق للعبادة، ليس ثمة أحد ممن مضى أو من سيأتي أو من هو كائن اليوم يستحق شيئا من العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. هذا نحن لا نختلف فيه، هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام، وهذه العقيدة التي ينبغي أن نتشبث بها، وإلا انزلقنا في مزالق خطيرة. ونسأل الله سبحانه وتعالى يثبتنا. لماذا؟ قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. هذا تحدي، تحدي كبير أن تبقى حياتك كلها وأنت لا تزيغ عن هذا، عن هذه الآية، يجعلها نصب عينيك تعيش بها. ولذا قال تعالى أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير، انتبه إلي مصير. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، إلا يبلغن بك الأمر في الإحسان إليهما وطاعتهما أن تطيعهما في معصية الله، أو أن تتسبب أو يتسبب هذا الإحسان في إيقاعك في الشرك. هذا هو الميزان، هذا هو الميزان الإسلام ما شاء الله. فالإنسان عليه أن يحسن إلى والديه، لا يجوز للمؤمن أن يقول لأبيه الكافر أف، وإنما افعل كما فعل إبراهيم يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي يا أبتي. قال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، فإن لم تنتهي لأرجمنك. قال ماذا؟ سلام عليك سأستغفرك يا ربي. يعني كلام بعد تهديد بالرجم، يعني هذا تهديد ما بعد تهديد، لكن يسلم ويذكر عبارة في مقابلها هي أحسن العبارات. نحن ذكرنا استطردنا في هذا لا أدري لماذا، عرفت تعرف لماذا؟ لأنه أتى بمثال، لكن الأخ أن الواو ليست العصف، دخلنا في موضوع العقيدة لا بأس، هنا ذكرى لنا جميعا. إذن وقد صنف في هذا النوع عدد من المصنفات، منها مصنفات صنفها مؤلفوها بأسانيدها استقلالا، ومنها كتب مجردة من الأسانيد ومنتقات من مصنفات أخرى. أمثلة: أولا الترغيب والترهيب لزكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري، توفي سنة 56 و600، وهو من الكتب المنتقاة والمجردة عن الأسانيد مع ذكر تخريجها ومرتبتها أي الحكم عليها. إذن هذا أشهر كتاب في الترغيب والترهيب، لكن هناك كتاب أقدم وهو الذي ذكره بعد الترغيب والترهيب لأبي حفص ابن شاهين المتوفى سنة 85 و300. هذا ابن شاهين كان من كبار العلماء، عنده كتب كثيرة، من بين هذا الترغيب والترهيب هو يذكر فيها الأسانيد وهو أقدم من المنذري، لكن كتاب المنذري لعله أشمل وأقرب إلى الناس. لكن للأسف الترغيب والترهيب هناك من أساء استعماله، لأن صاحبه لم يأتي بكل حديث صحيح في الترغيب والترهيب وترك الضعيف، وإنما جاء بكل ما يتعلق بالترغيب والترهيب. فهناك حديث صحيح في البخاري ومسلم، وهناك حديث في الكتب الأخرى، منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف، وحتى وقع في موضوع. لكن عندما ترجع إلى مقدمة الإمام المنذري فإنه يذكر ذلك، يقول مثلا ما صدرته بصيغة روية مثلا فهو ضعيف. فإذا الإنسان الذي يفتح الترغيب والترهيب ولا يعرف مصطلح المصنف فإنه سيخطئ، خاصة إذا لم يدرس علم الحديث مصطلح الحديث، يفتح الكتاب يعجبه حديث يقول هذا سأذكره غدا في الدرس أو سأذكره لزميلي أو كذا، فينشر حديثا هو ضعيف وقد يكون موضوعا. ولذا كتاب الترغيب والترهيب هو من الكتب العلمية، كتبها صاحبه عالم في الحديث والفقه، فعنده مصطلح لابد من معرفة هذا المصطلح. ولذا هو بعد كل حديث يذكر ما يعرفه عنه، يقول هذا الحديث مثلا رواه البخاري ومسلم انتفى بذلك لبيان صحته في البخاري ومسلم، وأحيانا إذا كان في أبي داود أو في الترمذي يقول قال الترمذي مثلا هذا حديث حسن الحديث صحيح كذا، أو يقول هذا الحديث فيه فلان وقد يذكر أنه مختلف فيه، هناك من جعله ثقة هناك من يراه ضعيفا وهكذا. ثم جعل في آخر كتابه ذكر الرواة الذين اختلف فيهم، وكتاب علمي كتاب حديث علمي. وصاحب الترغيب والترهيب المنذري ومن أكابر علماء زمانه ومن أكابر علماء الحديث في هذه الأمة المنذري، حتى حكوا أنه كان لا يخرج من مدرسته إلا لصلاة الجمعة، كان عنده مدرسة في مصر لا يخرج منها، يبقى مع طلبة فيصلون في هذه المدرسة ويبيتون فيها، لماذا؟ حرصا على تبليغ العلم سبحان الله. فكان يخرج لصلاة الجمعة وكان عاكفين على طلب العلم، وكان يفتي حتى دخل العز بن عبد السلام، عندما دخل العز بن عبد السلام الملقب بسلطان العلماء دخل مصر حينها ترك الفتوى، قال دخل فلان خلاص يعني لا نزل عن الفتوى، فمن تواضعه ومن ثمار طلب العلم لله سبحانه وتعالى الذي يعني يجد من يفتي ويأخذ عنه هذه المهمة يفرح، بالعكس يفرح أنه قد وجد من سيقوم بهذا يعني. إذا هذا استطراد لك به وأخيف عنده إن شاء الله، يقولون في باب الاجتهاد من أصول الفقه، يقولون إذا تعينت الفتوى على الإنسان وجب عليه أن يقوم بوظائفها لأنه تعينت عليه، ليس هناك في البلد من يستطيع أن يفتي غيره أو غيره. لكن إذا كان هناك غيره استطاع الناس أن يذهبوا إليه لم تتعين عليه الفتوى، لماذا؟ لأنه يوجد غيره ماشي. فيمكن عندها أن يقول الناس يذهبوا إلى فلان، وهذا ما كان يسمعه الصحابة. الصحابة كان يأتي أحد من الناس أحدهم يقول فلان من الصحابة أفتني في كذا، يقول إذا إلى فلان من الصحابة، الآخر يقول إذا إلى فلان، قال تدور السؤال حتى يرجع إلى الأول، فيرجع الأول يقول رجعت قال نعم ما من أحد إلا قال إذا إلى حتى رجعت إليك فيفتيه، معروف هذا ها؟ كل يعني على الإطلاق ليس العبادية فقط، على الإطلاق الصحابة نعم كل من يحتفي هكذا يعني في الجملة، فما العبادية فما غير العبادية، يعني هذا خلق عند الصحابة كانوا هكذا، إذا علموا أن غيرهم موجود يصرفون ذلك السائل إليه يعني. هو خوفا من هذه الفتوى، يعني الفتوى ليست سهلة نعم جيد. حتى لا نستطرد كثيرا نعود، لأن هذا هو الترغيب والترهيب ما عندنا ابن شاهين، ولكن هذا يعني أقدم في أسانيد فليكون أصعب يتنام. ثالثا الزهد والفضائل والآداب والأخلاق، قال هناك مصنفات كثيرة أفردت لهذا النوع من الموضوعات فجمعت أكبر عدد من الأحاديث والآثار المتعلقة بالموضوع، وهي كتب نفيسة تشبع الموضوع حقه وتحتوي على ثروة خصبة من الأحاديث، وتحتوي على ثروة خصبة من الأحاديث والآثار. فمن أراد أن يعرف حديثا من الأحاديث متعلقا بهذه الموضوعات، أو أراد كتابة بحث أو مقالة ومقالة نامية في بعض هذه الموضوعات واحتاج إلى الأحاديث والآثار ليستشهد بها وليدعم أقواله، فعلي أن يرجع إلى هذه الكتب ويبحث فيها، فإنه يجد فيها طلبته. طلبة. في واحد شاعر خلال يوم يبيته قال يفوت ضجيع يفوت ضجيع الترهات طلابه ويدنو إلى الحاجات من بات ساعيا. يفوت ضجيع الترهات طلابه ويدنو إلى الحاجات من بات ساعيا. طلاب أي ما يطلبه المطالب طالب يطلب مطالبة طلابا معك ولا ولا هذا هو مصدر من فعل وفاعل وفعل وفعلا هو هذا أول جمع طلبة طلبات طلبة طلبات المهم كلها داخلة في هذا المطلب. معنى يفوت ضجيع الترهات طلابه يعني إنسان مش مكرهات طريقته ليست الطريقة التي تبلغ المعاني تبلغه المعاني سيبقى يعني في ترهاته ويدنو إلى الحاجات من بات ساعيا. يعني إذا كنت تريد مثلا أن تصل إلى الحاجة الفلانية فلابد أن تسعى في تسعى أي دنوت اقتربت. أما الذي يبقى يتمنى وعنده شؤون أخرى فلا يصل كلام فقط ترهات. نعم هذا من أجل تنشيطكم يعني أحيانا كذا بيت من شيء كذا استطالة جيد. قال ويبحث فيها فإنه يجد فيها طلبته أي ما يطلبه هذا فتلا نقرأها فإنه يجد فيها طلبته يعني طلبته. فمن هذه المصنفات كتاب ذم الغيبة كتاب ذم الحسد كتاب ذم الدنيا الثلاثة لابن أبي الدنيا أبي بكر عبد الله بن محمد البغدادي المتوفى سنة 81 و900 هذا ابن أبي ومئتين سنة 81 و200 هذا ابن أبي الدنيا أبو بكر ابن أبي الدنيا عنده كتب كثيرة وأكثرها في الأخلاق والآداب ويرويها يروي بأسانيده يعني عنده أسانيد ويروي بكل كتاب ما سمعه من شيوخه ويقولون عنه انه لم يخرج من بغداد ما عنده رحله لم تكن له رحله هذا بزين ابن الدنيا ابو بكر ابن الدنيا فكان يستفيد من مشايخ بغداد انا كانت ملأها بالعلماء والمشايخ ياتي اليها ويفيد فاستفاد من يفيد لكن لم تكن له رحله في احمد مثلا ويحمي معنا ولكن في بغداد لكن بعد ما درسوا واخذ عن شيوخ بغداد خرجوا الى غيرها سبحان الله. هناك من جلس في بغداد كثير من المحدثين لم يخرج منها منهم هذا ابن ابي الدنيا. فابن ابي الدنيا كتبه هي عباره عن اجزاء لطيفه هكذا يعني كتب مختصرة كل كتاب تجده في غلاف غالبا عندما تعثر على كتاب ابن ابي الدنيا تجده في صفحات قليلة يعني لا تبلغ مصنفاته المجلدات لكن جملة ما كتبه يخرج في مجلدات من اجمل كتبه عنده كتاب اسمه الاشراف على منازل الاشراف وماذا يصنع؟ ما هو الاشراف؟ كانه اشرف على منازل الاشراف. من هم منازل الاشراف؟ الصحابة والتابعون فيذكر ماذا كان يصنع الصحابة والتابعين ويأتي بقصص جميلة هكذا اسمه الاشراف على منازل الاشراف. هذا من اكبر كتبه لانه في مجلد يعني فيه ممكن ما يقارب 300 صفحة كذا فهو جيد ويذكر اسانيده طبعا وعنده كتب كثيرة جدا طبع كثير منها واعتنى بها كثير من أهل عصرنا. قال كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الشيخ الأصبهاني المتوفى سنة 69 و300 كتاب الزهد للإمام أحمد كتاب الزهد لابن مبارك كتاب الذكر والدعاء لأبي يوسف أبو يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة المتوفى سنة 82 و100 كتاب فضائل القرآن للشافعي كتاب فضائل الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمهم الله جميعا. إذن هذه كتب هي في هذه الموضوعات الزهد والفضائل الأداء الأخلاق يعني النووي رحمه الله كتابه مفيد جدا هذا وكتب الله سبحانه وتعالى له قبولا عجيبا هذا الكتاب رياض الصالحين الذي لا يعرف رياض الصالحين مشكله والله وترجم لعله ترجم الى اللغات كلها اظن ترجم الى كل اللغات. النووي رحمه الله قالوا عنه اجتمع فيه ثلاث خصال لا تجتمع الا في قليل من اهله سبحان الله. اولا العلم كان عالما ووصفه بمفتي الامه من اوصاف مفتي الامه وشيخ الاسلام مفتي الامه لأنه هو الذي هذب مذهب الشافعي كتبه هي المعتمد عند المتأخرين لأنه هذب المذهب وخدم خدمة بالغة وخدم الفقه عموما والحديث. فالشيء الثاني الزهد في الدنيا كان من الزاهدين فعلا لأن الزهد ليس سهلا كلنا يدعي الزهد لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا. الشيء الثالث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يجد الإنسان عالما لكن قد يقعد عن وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو ما عنده زهد كبير فهو اجتمع فيها هذه الثلاث الخصال رحمه الله. لكن كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على طريقة صحيحة بعلم ومعرفة وآداب. الأمر معروف والنهي عن المنكر علم ليس سهلا الأمر معروف والنهي عن المنكر هو من الدعوة إلى الله وداخل فيه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى الأمر. ولذا الإمام ابن القيم رحمه الله بدأ كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين بذكر قصة شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية مع تلميذه حينما رأوا التتار وقد كانوا حديثي عهد بالإسلام وهم يشربون الخمر فأراد ذلك تلميذا أن تهرهم أن يذكرهم أنه حرام فأمسكه ابن تيمية أمسكه وقال اتركهم هؤلاء إذا سحر اعتدوا علينا وإذا شرب تركونا سبحان الله. ثم بين مراتب الأمر المعروف والنهي عن المنكر وذكر أربع مراتب بهذا بدأ كتابه ثم يسترسل مجلدين يذكر ما شاء الله مما يتعلق بالفتوى والمفتي بدأ بهذه القصة. إذن المعروف والنهي عن المنكر ليس سهلا فلا نتصور النووي في طريق يصرخ أو يذهب لا كان يأمر وينهى بطريقة ذكية ويريد الإصلاح حتى إنه اختلف مع الظاهر بيبرس يعني سلطان ذلك الزمان في الشام ومصر اختلف معه في نقطة ولم يسري إليه وأرسل إليه رسائل، فقال لا أبقى في هذه المدينة يعني يقصد دمشق، فخرج منها ورجع إلى مدينة نوى التي ولد بها، وكان قد جلس في دمشق سنين عددا، كان فيها منذ 19 من عمره، فعاد إلى نوى وتوفى الله سبحانه وتعالى بعد أيام قليلة، ممكن بعد شهر كده توفي سبحان الله، ومات ظاهر ببصرة سنة نفسها وهي سنة 76 نعم، وظاهر ببصرة مدفون في ما يسمى اليوم بالمكتبة الظاهرية التي كانت من قبل المدرسة الظاهرية، وقبره هناك نعم في المدرسة الظاهرية التي أصبحت بعد ذلك المكتبة الظاهرية نعم. فالنووي رحمه الله وفق في مؤلفاته، ويقال إنه كان إذا كتب وأعيا يقول فإن كان هذا الدمع يجري صبابة على غير سعدة فهو دمع مضيع، فمثل ذلك بإذن يقول إن كان هذا الحبر الذي استعمله في الكتابة هذا الورق ليس لله فهو ضائع، لكن الله سبحانه وتعالى مضيع وبقي. فيقال كذلك إن كثير من مؤلفاته وجدت بعد وفاته، عندما يعني وجدوها في بيته ثم نشرها. وإذا عندنا شرح الأربعين لابن دقيق العيد، ابن دقيق العيد هو مولود قبل النووي أكبر من سنة وتوفي بعده، فخرجت كتبه إلى الناس وعظم قدرها وعرف فضل هذا الرجل، فلذلك يعني هذا الإنسان مجمع على فضله وزهده وعلمه. قال الأحكام، كتب الأحكام هذه كم ساعة؟ جيد نبدأ فيها ثم نستريح قليلا إن شاء الله. قال الأحكام وكتب الأحكام هي الكتب التي اشتملت على أحاديث الأحكام فقط، وهي أحاديث انتقاها مؤلفو هذه الكتب من المصنفات الحديثية الأصول ورتبوها على أبواب الفقه، ومنها الكبير ومنها المتوسط ومنها الصغير، وهي كثيرة وأشهرها الأحكام الكبرى لعبد الحق الإشبيلي. اسمه عبد الحق الإشبيلي هكذا، ما معنى هذا؟ حتى تعرف شهرته، يعني هم يسمونه كذا، يقول عبد الحق الإشبيلي، واحد يقول فقط عبد الحق، فإذا وجدتم عبد قال عبد الحق في أحكامه فهو هذا عبد الحق الإشبيلي، لكن تمام اسمه هو أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الإشبيلي، ولكن مشهور ماذا به؟ عبد الحق مشهور به بين طرفتين عبد الحق الإشبيلي على الحكاية. توفي سنة 81 و500، نحن كان عندنا ابن عساكر سنة 71 و500 تذكرون، هو 81 و500. ابن عساكر من هو؟ رأينا في كتاب الأطراف الذي اعتمد عليه من المزي بعد ذلك. هذه الأحكام الكبرى، وعنده الأحكام الصغرى أيضا، إذن عنده الأحكام الكبرى والأحكام الصغرى. الأحكام لعبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي المتوفى سنة 600 ومولود سنة 41 و500، عاش 59 سنة. هذا عبد الغني عبد الواحد المقدسي من كبار العلماء، هو الذي تكلم في رجال الكتب الستة، عنده كتاب الكمال معرفة أسماء الرجال، والله يتناول رجال الكتب الستة الرواة. من هذا؟ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، وهو من أشهر المقادسة، لأن النسبة المقدسي لعلماء كثر، أي إلى بيت المقدس في فلسطين. إذن عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي عنده الأحكام الكبرى، يعني كتاب في مجلد كبير وهو مطبوع لكن ليس متداولا كثيرا وليس منشورا بكثرة هذا الكتاب. أما الثاني وهو عمدة الأحكام عن سيد الأنام له ايضا، اي عبد الغني بن عبد الواحد هذا هو الذي تجده بسهوله، هو عمده الاحكام لعبد الغني بن عبد الواحد، وعليه شروح كثيره من القدامى والمعاصرين، خذ ما ذكر، وهو يعمد الى ما في البخاري ومسلم من الاحاديث المتفق عليها، ففي زياده على 400 حديث، على 400 حديث ها؟ يعني هو في لان الترقيم مختلف، الترقيم عندنا ترقيم احمد شاكر ثم يعني يطبع الكتاب بالحلال والحرام، وهو نفسه عمده الاحكام مكتوب، يعني هناك طبعا كتب على الحلال والحرام بتحقيق احمد شاكر، عندنا ترقيم، عند كذلك طبعا لشيخ محمود الأرناؤوط ابن شيخ عبد القادر الأرناؤوط ابنه محمود الأرناؤوط مع تقديم أبيه رحمه الله وذكر تخريج كل حديث، وهناك غير ذلك كثير، فقد تجد اختلافا في الترقيم نعم بحسب الرواية، مثلا تجد حديثا ثم يذكر الرواية له في مسلم، مثلا لا خرجوا بخير مسلم ثم يقول ولي مسلم كذا، فإذا رقمت هذه سيكون لك عدد، وإذا لم ترقمها سيكون عدد آخر، ماشي؟ إذن أنت وصاحب التحقيق ماذا صنع بذلك، ماشي؟ إذا أحيانا هناك اختلافات إذا نظرنا فيها فهي اختلافات اصطلاحية لا تراقب، ماشي؟ ليس كل خلاف ينبغي أن نختلف عليه، يقول لا أنا عندي نسخة فيها 465 أخرى، كل واحد يذكر، لا بحسب المنهجية، كيف كانت منهجية المحقق؟ أنا أراد أن يدخل روايات مختلفة في الترقيم أو لا، فلذا ستجد طبعة فيها كذا والأخرى فيها والأخرى فيها كذا، هذا اختلاف اصطلاحي. ها؟ إيه ممكن شيء آخر، أنت دخلت الآن في مجال آخر، نعم، نعم، نعم. عندنا الإمام، عفوا قبل أنا الإمام في أحاديث الأحكام لابن دقيق العيد، المتوفى سنة 270 للهجرة. ابن دقيق العيد من المجتهدين العلماء الأفاضل، وهو من جملة من شرح عمدة الأحكام، أليس كذلك؟ هو شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد. لا، وأولا لنعلم شيئا، ابن دقيق العيد هو تلميذ، هو أبرز تلاميذ العز بن عبد السلام. العز بن عبد السلام ذكر على أنه مجتهد، أي له آلة الاجتهاد، لكن أصله شافعي، ماشي، لكن عنده آلة الاجتهاد، مفتي مجتهد. ابن دقيق العيد تلميذه كذلك عنده آلة الاجتهاد، يعني بلغ مبلغا في العلم، أصبح من أئمة العلم فعلا، لا من هذا، يعني عمدة في الفقه ومعرفة اللغة إلى ذلك. فأحمد الإمام ابن دقيق العيد هو مذهبه في الأصل المالكي، مذهب مالكي، ودرس كذلك مذهب الشافعي، فالمالكي يقولون هو مالكي والشافعي يقولون شافعي، لأنه كان عمدة في مذهبه، هو عمدة في المذهب المالكي وعمدة في المذهب الشافعي. وإن شئتم أن تسمعوا من أخباره ترجعون إلى رحلته بن رشيد السبطي، ابن رشيد في رحلته يذكره عندما دخل على ابن دقيق العيد وحاوره وتكلم معه، فقرأوا هذا إذا وجدتموه، وكتب جيد في 5 مجلدات بتحقيق الشيخ الحبيب الخوري رحمه الله، تحققه في 5 مجلدات. هو من أجمل الكتب، لأن الذي كتبه عالم، ويذكر في رحلته من لقي من العلماء والعالمات، العلماء والعالمات. نعم، يعني عنده فيه أخبار كثيرة. نعم، من أجمل الكتب رحلة من؟ ابن رشيد السبتي. نعم، في 5 مجلدات في تحقيق الشيخ محمد الحبيب بالخوجة رحمه الله. وعندنا هنا ابن دقيق العيد. نعم، ابن دقيق العيد له قصة لطيفة مع الذهبي. الذهبي دخل عليه أيام كان يطلب العلم، ابن دقيق العيد كان في مجلسه، فجاء الذهبي فقال له جيت أدرس العلم عندك يعني، وكان هو في مجلس جرح وتعديل يعني من أخص العلوم في علم الحديث، والناس جالسون، وهو قال له ما اسمك؟ قال فلان كذا الذهبي، فامتحنه اختبره، قال له من أبو محمد الهلالي؟ قال سفيان بن عيينة. ما قال له من سفيان بن عيينة، لا هذا مجلس لا نسأل فيه عن سفيان، لكن ذكر الكنية والنسبة، من أبو محمد الهلالي؟ قال مباشرة قال سفيان بن عيينة، يعني علم الرجال، لكن تقول سفيان بن عيينة بدنا تعرف أنه أبو محمد سفيان بن عيينة الهلالي الكوفي ثم المكي وكذا وأشياء كثيرة، على من درس وعلى من شيوخه ومن تلامذته. ثم قال له هو اسمه الذهبي، قال له من هو أبو طاهر الذهبي؟ يعني أتاه بماذا؟ أتاه بماذا؟ برجل في التاريخ يحمل نفس النسبة الذهبي، يعني مستوى عالي. فأجابه المهم قال يجلس، يعني جلس لماذا؟ بسؤالين. لو لم يجيب لقال له سير يعني يرجع بعد، لا يعني بلطف يسير كل يعني إذا بلا فلان ومش ثم إلينا. ابن دقيق العيد عالم علامة، ابن دقيق العيد بكل فن، بذلك كتابه متسلسل هو على مذهبه، ويعني معترف به أنه مالكي وشافعي مجتهد، فكتابه يعني هو على طريقة المجتهدين، يستنبط من الحديث الأحكام ويذكر بطريقة موجزة، وهو إملاء وأملاء على بعض طلبه. نعم، وهذا يسمى الإمام. ثم قال الإمام، وقد اختصره من كتاب الإمام، لكن هنا هو قد يحتاج إلى بحث قضية الإمام والإمام، لأن ابن دقيق العيد عنده شرح على كتابه، ماذا؟ هذا كتاب على شرحي، عنده شرح على كتابه الأحكام، وإذا هو يحتاج إلى بحث. ثم قال المنتقى في الأحكام لعبد السلام ابن عبد الله بن تيمية الحراني، متوفى سنة 252 و600، وهذا جد شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية اسمه أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام، فهذا جده، وعنده كتاب اسمه المنتقى في آلاف الحديث في الأحكام، وهذا المنتقى شرحه الشوكاني في كتابه نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار. نعم. ثم عندنا بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، وقد شرحت أكثر هذه الكتب وطبع بعض وطبعات متعددة إلى غير ذلك. جيد، نأخذ استراحة قليلة إن شاء الله.